كما قابل ذا الهلال في نفس أصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى إفراد والإخلاق مما نفق ثلاثة ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل وإن يجد دليل بالخلاف فقدمنه بلا خلاف وبالتبادل هو الأصيل إن لم يكن الدليل لا الدخيل وعدم النفي والإفراد إن وسم اللفظ الانفراد والضد للوقت في الاستكمال وكون الإطلاق على المحال وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على انبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الناظم رحمه الله يتكلم عن مباحث الألفاظ، فذكر في هذه الأبيات بعض المسائل المتعلقة بتفسير النصوص وترجيح الاحتمالات بعضها على بعض، فإن النص أو اللفظ تتطرق إليه احتمالات متقابلة، فما هي القاعدة في تفسير هذه النصوص وفي التعامل مع هذه الاحتمالات؟ هذا ما يريد الناظم أن يبينه. فقال رحمه الله: كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى إفراد والإطلاق مما ينفار، يعني أن هذه الاحتمالات المذكورة في هذين البيتين تقدم على مقابلات، يعني على الاحتمالات التي تقابلها، فإذا تردد اللفظ بين هذه الاحتمالات المذكورة وبين الاحتمالات التي تقابلها فيقدم اللفظ أو يفسر اللفظ بهذه الاحتمالات المذكورة في هذين البيتين. وأول هذه الاحتمالات التأصل أو الأصالة، بمعنى أن اللفظ إذا تردد بين كونه لفظا أصيلا أو كونه زائدا فإنه يحمل على الأصالة، يحمل على الأصالة ولا يحمل على الزيادة، وخاصة إذا كان اللفظ نصا شرعيا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القول بأن اللفظ زيادة في هذين هذا أمر لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا إن لم يجد المفسر احتمالا آخر أولى من هذا. والاستقرار كما يقول ابن هشام الأنصاري النحوي المشهور، الاستقرار يدل على أنه ليس في القرآن شيء زائد بمعنى لا معنى له أو لا أثر له في المعنى، فينبغي للإنسان أن لا يتسرع في الحكم على لفظ في القرآن أو السنة بالزيادة إلا في الحالات التي لم يجد فيها محملا لهذا اللفظ، فإذا تردد اللفظ بين الزيادة أو الأصالة إنه يحمل على الأصالة، مثل الخلاف الذي وقع بين المفسرين في لا التي تسبق القسم، في لا التي تسبق فعل القسم، مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. المفسرون اختلفوا في لا هذه، فقيل بأنها زائدة والمعنى أقسم بيوم القيامة، لأنهم وجدوا جواب القسم بعد ذلك فدل على أنه قسم. وبعضهم قال بأن هذه اللا أصيلة وليست زائدة، فإذا تردد اللفظ بين الأصالة والزيادة فالأصل أنه يحمل على الأصالة، لا يحمل على الزيادة إلا بدليل وحجة واضحة. كذلك إذا تردد اللفظ بين حمله على الاستقلال أو الاشتراك، إذا تردد اللفظ بين كونه مستقلا أو كونه مشتركا. الآن ماذا يقص الثالث؟ التقدير. إذن المقصود بالاستقلال بمعنى أن اللفظ يتردد بين حمله على كونه مستقلا أو كونه مضمرا، بمعنى أن هناك لفظا محذوفا في النص، فإذا تردد اللفظ بين حمله على الكمال والاستقلال وبين حمله على الإضمار والحذف فإنه يحمل على الأول، يحمل على الأول ولا يحمل على الثاني إلا بذلك، لأن الأصل في الكلام الاستقلال والتمام. ومثلوا لذلك بقوله تعالى في حكم المحاربين والذين يسعون في الأرض فسادا ما حكمهم؟ قال أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. فهذا النص يحتمل أنه مستقل وكامل، بمعنى أن لا يكون هناك محذوف، وبالتالي يكون الإمام أو السلطان مخيرا بين هذه العقوبات المذكورة بالنسبة للمحاربين. ويحتمل أن يكون هناك تقديرات ومحذوفات، مثل ما قال بعض الفقهاء بأن التقدير في الآية أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وسرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا. فقدر لكل عقوبة في هذه الآية محذوفا بناء على أنه لا يرى التخيير في هذه العقوبات، وإنما يرى أن هذه العقوبات محددة، فمن قتل فإنه يقتل، أما من لم يقتل فلا يقتل، وتكون عقوبته بحسب الجريمة التي وقع فيها. فمن المرجحات للقول الأول أن يقال قاعدة أن النص إذا تردد بين حمله على الاستقلال والكمال أو حمله على الإضمار والحد فإنه يحمل على الأول إلا بدليل. كذلك إذا تردد اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد، بمعنى أن النص أو اللفظ تردد بين كونه يفيد معنى جديدا مستأنفا، وبين كونه يؤكد المعنى السابق وليس فيه استئناف أو معنى جديد. ففي هذه الحالة قال العلماء يقدم الأول على الثاني، يعني يحمل اللفظ على أنه للتأسيس يعني الاتيان بمعنى جديد، ولا يحمل على التأكيد على كونه توكيدا لما سبق إلا بدليل، كما ذكر المفسرون هذا في آيات كثيرة، منها آيات سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما. فهذه الآية قيل بأنها من باب التوكيد، اعترض عليه بعض المفسرين بأن العرب لا تؤكد الكلام أكثر من 3 مرات، وهذه الآية مكررة أكثر من هذا العدد في هذه السورة، فقالوا هذا يحمل على التأسيس، بمعنى أن كل آية من هذه الآيات وبأي آلاء ربكما تكذبان محمول على التكذيب بما سبق هذه الآية من الآلاء، بما سبق على هذه الآية من الآلاء، يعني في آلاء ربكما أي بما تقدم ذكره الآيات سابقة قبلها، فيحمل هذا إذن على التأسيس ولا يكون توكيدا لكل ما سبق في أول الآية الكريمة. كذلك إذا تردد اللفظ بين حمله على العموم وحمله على الخصوص، يعني يمكن أن نفسره تفسيرا نلقيه على عمومه، ويمكن أن يفسره تفسيرا يزيله عن العموم إلى الخصوص، بمعنى أنه يكون لفظا عاما يراد به بعض أفراده. فالقاعدة أنه يحمل على الأول، لأن الأصل في العموم بقاؤه على العموم، ولأن اللفظ العام حقيقة في العموم ومجاز في الخصوص، فحمله على الخصوص هذا من باب التجاوز، ونحن نعرف أن حمل اللفظ على المجاز هذا خلاف الأصل، يعني لا يصح إلا بدليل يدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي. ومثلوا لذلك بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، ولفظ الأختين مثنى محلى بالألف واللام، وهو من صيغ العموم، فيحتمل أن يكون عاما في الحرة وفي الأمة، يعني الأختين الحرتين أو الأختين الأمتين، ويحتمل أن يكون خاصا بالحرائر فقط دون إماء. فمن المرجحات أن نقول بأن حمله على الأول يبقيه على العموم، بينما حمله على الثاني يحمله على الخصوص. الأصل أن يحمل على العموم ولا يحمل على الخصوص. كذلك إذا تردد اللفظ بين كونه باقيا ومحكما وبين كونه منسوخا، إذا تردد النص بين كونه محكما باقيا مشروعا وبين كونه منسوخا مرفوع الحكم، فإنه يحمل على البقاء والإحكام ولا يحمل على النسخ، لأن النسخ على خلاف الأصل. الأصل في النصوص الإعبار لا الإبطال، لهذا لا يصح أن يقال بأن هذا النص منسوخ إلا بحجة واضحة، إلا بحجة واضحة. قال العلماء لا يثبت النسخ بمحتمل، بدليل محتمل، وإنما لا يقال بالنسخ إلا بدليل واضح وصريح على أن هذا النص منسوخ، أو في حالة عدم إمكان الجمع بين النصين وعلم المتأخر بينهما. إذا لم يمكن العمل بالنصين وثبت تاريخ أحدهما، فهنا نحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم. كذلك إذا تردد اللفظ بين حمله على الإفراد أو الاشتراك، يعني تردد اللفظ بين كونه مفردا في معنى أو حقيقة فيه مجازا في غيره، وبين كونه مشتركا بين جملة من المعنى، فهنا يحمل على كونه مفردا حقيقة في معنى دون غيره، ولا يحمل على الاشتراك، لأن الاشتراك على خلاف الأصل. الاشتراك يحتاج إلى تعدد الوضع بخلاف حمله على الإفراد، ولو قلنا بأنه هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، لأن حمله على هذا المعنى وهو كونه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من كونه مشتركا في الجميع، لأن التجوز أكثر في لغة العرب من الاشتراك وأغلب، فحمله على الغالب أولى من حمله على النادر والقليل، كما وقع الخلاف في قوله تعالى واسأل القريب. فجمهور العلماء قالوا بأن هذا من باب المجاز، لأن القرية هي الأبنية المجتمعة، فهي حقيقة في هذا المعنى. أما إطلاقه بمعنى الأهل أهل القرية فهذا مجاز، كما في قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كان، كم قصمنا من قرية، المراد أهل القرية هنا لأنهم هم الذين يستحقون العذاب، لهذا قال إنهم كانوا ظالمين. بينما ذهب بعض المنكرين للمجاز قالوا هذه الآية والقرية هنا بمعنى الأهل وهي حقيقة، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقي، فقال لفظ القرية حقيقة في الأهل الساكنين لهذه الأبنية. طبعا على هذا التفسير يكون لفظ القرية مشتركة بين الأبنية المجتمعة وبين الساكنين فيها، ولكن على قول الجمهور يكون حقيقة في الأبنية ومجاز في الأهل، فحمله على ما ذكره الجمهور أولى، لأنه أي كون اللفظ حقيقة في معنى المجاز في الآخر هذا أغلب في لغة العرب وأكثر من الاشتراك. ثم يقول رحمه الله والإطلاق مما يطلق. كذلك مما يقدم أحد الاحتمالين على الآخر هو تردد اللفظ بين كونه مطلقا أو كونه مقيدا. تردد اللفظ بين تفسيرين، أحدهما يبقي النص على الإطلاق والآخر يقيده. فقال الجمهور حمله على الإطلاق أولى، أن الأصل بقاء اللفظ مطلقا ولا يقيد إلا بدليل في حالة التعارض، مثل الخلاف الذي وقع في قوله تعالى فتحرير رقبة، كفارة الظهار، كفارة اليمين. اختلف العلماء هل هي على إطلاقها وبالتالي تجزي الرقبة كافرة كما تجزي الرقبة المؤمنة، أو يقيل هذا بآية كفارة القتل فتحرير رقبة المؤمنة. ويرجح القول الأول أن الآية مطلقة، والأصل حمل الألفاظ أو بقاء الألفاظ على إطلاقها ولا يقيد إلا بدليل عند عدم إمكانية الجمع. وهنا الجمع ممكن ولا تعارض بينهما أصلا، هذا في باب وهذا في باب آخر. فهذا في باب الظهار واليمين، وهذا في باب القتل، فلا تعارض بينهما، لأن من شروط التعارض اتحاد المحل، والمحل هنا يعني غير متحد. هذا في باب وذلك في باب آخر، وخاصة أن باب القتل يناسب يعني اشتراط الإيمان في أنه قتل مؤمنا. فملاحظة معنى المساواة في القصاص والمماثلة يوجب أن تكون الرقبة التي تحيا رقبة مؤمنة، فيكون قد أحيا رقبة مؤمنة في مقابل الرقبة المؤمنة التي أزهقها. فناسب هنا أن يشترط فيه الإيمان وأن يشدد على القاتل، بينما هناك هو ما أزهق رقبة مؤمنة، والمماثلة غير يعني مطلوبة في هذا فناسب أن يوسع في هذا وأن يشدد في الباب الآخر. فإذا تردد اللفظ بين حمل على الإطلاق أو حمل على التقييد، فالأصل أن يحمل على الإطلاق، كما أيضا في قوله تعالى من يشرك بالله فقد حبط عمله. فهناك مجموعة من النصوص التي تدل على أن الكفر بمجرده يحبط العمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فعلق حبوط العمل على مجرد وقوع العبد في الكفر أو الشرك، هذا مطلق دون أن يقيد بشيء آخر، وبهذا قال الجمهور. لكن بعض العلماء قيدوا حبوط العمل بالموت على الكفر، قال لا يحبط عمل المرتد أو المسلم إذا كفر، فيحبط عمله بمجرد الردة في الكفر حتى يموت على الكفر، وبالتالي إذا تاب ورجع بناء على مذهب الجمهور حبط عمله، وبالتالي يستأنف العمل. إذا حج الفريضة فيما سبق يجب عليه أن يعيد حجة الفريضة مرة أخرى، بخلاف القول الآخر لأنه لا تلزم بكعادة على القول الثاني. فتردد النص بينهما، فالقاعدة أن يحمل على الإطلاق ولا يحمل على التقييد إلا بدليل راجح. كذلك ترتيب لإيجاب العمل بما له برهان مما يحتمل. كذلك إذا تردد النص بين كونه مرتبا أو كونه فيه تقديم وتأخير، إذا كان أحد التفسيرين للنص يبقي النص على ترتيبه المذكور في الآية أو الحديث، والتفسير الآخر يلزم عليه أن يكون في الآية أو الحديث تقديم وتأخير، يعني لا يكون النص مرتبا. فالأصل هنا أن يحمل على الترتيب، فيرجح التفسير الأول بكونه مرتبا ويبقي الآية على ترتيبها، كما يعني ذكر العلماء من أمثلة ذلك آية الظهار. الله تعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فقوله تحرير الرقبة هذا الحكم مرتب على أمرين. الأمر الأول الذين يظاهرون النساء وقوع الظهار من الزوج ثم يعودون لما قال العود. فظاهر هذه الآية أن الكفارة لا تجب إلا بوجود الأمرين، بوقوع الظهار ثم بإرادة العود من الزوج، فهنا تجب الكفارة. بعض العلماء قالوا الآية فيها تقديم وتأخير، والمعنى معنى الآية عندهم والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، فعلى هذا التفسير يكون الآية غير مرتبة فيها تقديم وتأخير. فأجاب الجمهور عن هذا بأن هذا على خلاف الأصل، ويرجح التفسير الأول بأنه يبقي الآية على ترتيبها، وبالتالي لا تجب كفارة الظهار إلا بوجود هذين الأمرين، الظهار ثم العود. لماذا يقدم كل هذه الاحتمالات الثمانية السابقة على مقابلاتها على أضدادها؟ قال لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، إنما قدمت هذه الاحتمالات على أضدادها لأن القاعدة هي وجوب العمل بالاحتمال الراجح، هذه قاعدة عامة في كل الاحتمالات، أن هذه الاحتمالات إذا كانت متفاوتة فيجب تفسير اللفظ بالاحتمال الراجح، ولا يجوز تفسيره بالاحتمال المرجوح إلا بدليل يدل على ذلك. ولهذا قال بعد ذلك وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، أو فقدمنه بلا اختلاف، في بعض النسخ هكذا وفي بعض يعني. يعني يقصد أن هذه هي القاعدة، وهي أن تقدم هذه الأمور الثمانية على أضدادها، ثم يقول لك لكن تترك هذه القاعدة إذا ثبت الدليل الدال على أن المراد هو أحد أضدادها للمعاني الثمانية. فإذا جاء الدليل دالا على إرادة شيء من المعاني المقابلة لهذه المعاني فيجب حمله، لكن هذا متوقف على الدليل. وهكذا كل ما خالف الأصل فإنه يتوقف على الدليل، مثل قوله تعالى مثلا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام. نحن قلنا بأن الأصل أن يحمل اللفظ على الاستقلال والكمال والتمام، ولا يحمل على الإغمار والحذف إلا بدليل. هنا قد دل الدليل على أن هناك محذوفا، على أن هناك محذوفا تقديره من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام، فأفطر فعدة من أيام. فالقضاء لا يجب إلا إذا أفطر المسافر والمريض في رمضان. أما إذا اختار العزيمة ولم يأخذها بالرخصة وصام المسافر في سفره والمريض في مرضه إنه لا يجب عليه القضاء. والدليل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر في بعض أسفاره وصام بعض الصحابة معه وأقرهم، صام بعضهم وأفطر بعضهم، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل سواء كان صياما أم فطرا. فدل هذا على جواز الصيام بخلاف الإمام ابن حزم، فإنه كان يرى أن الآية ليس فيها حد وأخذ بظاهر الآية فعدة من أيام أخر، وبناء على ذلك قال لا يجوز للمسافر أن يصوم في سفره ولا للمريض أن يصوم في سفره، وإذا صام فصيامهما فاسد ويلزمهما القضاء. فيؤيد قول ابن حزم القاعدة سبق ذكرها، وأن النص لا يحمل على تقدير محذوف، يؤيد هذا، لكن الدليل قد قام هنا على تقدير محذوف، وأن القضاء لا يجب إلا إذا أفطر المسافر أو المريض. ثم قال وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن دليل للدخيل، المقصود بالأصيل أي الشقيق، والمقصود بالدخيل يعني المجاز. فإذا جاءت بعض الألفاظ التي لها معاني مجازية فهنا هذه الألفاظ مترددة، قد يكون المقصود بها الحقيقة وقد يكون المقصود بها المجاز. ونحن عرفنا فيما سبق أن جماهير العلماء يقسمون الألفاظ إلى حقائق ومجازات، لكن يحتاج الإنسان إلى أن يعرف الأمارات والقرائن والعلامات التي تدل على الحقيقة والأمارات والعلامات التي تدل على المجاز، يعني يحتاج أن يفرق بين الحقيقة وبين المجاز. فما هي علامات الحقيقة وما هي علامات المجاز؟ هذا ما يريد أن يبينه الناظم رحمه الله. فالمقصود بالأصيل الحقيقة والمقصود بالدخيل أي المجاز. فقال وبالتبادل والأصيل، يعني أن الحقيقة تعرف بالتبادل إلى الذهن، بالتبادل إلى الذهن. فمن علامات الحقيقة أنه يتبادر إلى ذهن العارف باللغة. فإذا قلت رأيت أسدا، فالذي يتبادر إلى أذهاننا جميعا عند سماع هذه الكلمة هو الحيوان المفترس المقصود، هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن. أو إذا قال الإنسان مثلا رأيت البحر، المعنى الذي يتبادر إلى كل من يعرف لغة العرب هو الماء المجتمع الكبير. فهذا التبادر والسبق إلى ذهن العارف بلغة العرب هو علامة، هو علامة الحقيقة. لكنه قال إن لم يكن دليل، إن لم يكن دليل، يعني هذا التبادر إنما هو في حالة الإطلاق، في حالة عدم وجود القرينة، عدم وجود الدليل الدال على إرادته في المجلس. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نقول التبادر إلى الذهن فقط مطلقا هو علامة الحقيقة. لماذا؟ لأن المجاز يتبادر إلى الذهن أيضا ولكن في حالة قرينة، يعني لو قلت رأيت أسدا يتكلم، ما هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان؟ والمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع. رأيت بحرا يفتي في المسائل، ما هو المعنى الذي يتبادر؟ الرجل العالم، المعنى المجازي. المعنى المجازي أيضا يتبادر إلى الذهن، لكن الذي هو علامة الحقيقة هو التبادر في حالة الإطلاق إن لم يكن دليل، في حالة الإطلاق. وأما في حالة التقييد فإن المجاز يتبادر إلى الذهن. التبادر الذي هو علامة الحقيقة هو التبادر في حالة الإطلاق أي التجرد عن القرائن. وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن دليل لا الدخيل، بخلاف المجاز فإنه لا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، لا يتبادر للذهن عند الإطلاق والتجرد عن القرائن. وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالاضطراد، وعدم النفي كذلك تعرف الحقيقة بعدم النفي، بمعنى أنه لا يجوز نفي اللفظ باعتبار هذا المعنى. إذا رأيت حيوانا مفترسا وقلت رأيت أسدا فلا يصح نفيه ولا يقال هذا ليس بأسد، لا يصح النفي، بخلاف ما لو أردت المعنى المجازي. فمن العلامات اللفظية صحة النفي، فتقول إذا قال رأيت أسدا يتكلم تقول هذا ليس بأسد بل هو إنسان، هذا ليس بأسد. فمن علامات الحقيقة عدم النفي، ومن علامات المجاز صحة النفي من جهة اللفظ وباعتبار الحقيقة، اعتبار الحقيقة. لكن المتكلم بالمجاز هو ما أراد المعنى الحقيقي، يعني لما قال رأيت أسدا يتكلم وما أراد رأيت حيوانا مفترسا يتكلم، هو أراد الرجل الشجاع ونصب على مراده دليلا لفظيا قال يتكلم. فإذا كان هذا المتكلم رجلا شجاعا فلا يصح نفيه، ما تقول هذا ليس برجل شجاع المجاز يصح نفيه يعني باعتبار الحقيقة، باعتبار الحقيقة، لكن ليس المعنى الحقيقي هو مراد المتجوز، وإنما مراده المعنى المجازي، وقد نصب عليه دليلا. فلا يصح نفيه باعتبار المعنى المجازي، وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل وعدم النفي. وللطراد، وللطراد كذلك يعرف، يعرف الحقيقة بالاضطراد، بمعنى أن اللفظ يضطرد في معاني الحقيقة، يضطرد بمعنى أنه يصح أن تطرق هذا اللفظ في كل محل وجد فيه المعنى، فكل ما أحاط بالعلم يسميه عالما، وكل ما كان شجاعا يسميه شجاعا، وكل حيوان مفترس يسميه أسدا، حيوان مفترس مقصوف، وكل حيوان ناهق تسميه حمارا، وكل ماء مجتمع كثير تسميه بحرا. ومن علامات الحقيقة الاضطراد، يعني المقصود بالاضطراد هنا وجوب الاضطراد، وجوب الاضطراد بمعنى أنه يجب أن يضطرد، ويجب أن يسمى هذا المسمى بهذا اللفظ متى وجد فيه المعنى. فليس المقصود يعني جواز الاضطراد ومطلق الاضطراد، لأن الاضطراد يوجد في المعنى المجازي هذا. فكل رجل شجاع يصح أن تسميه أسدا، وكل رجل بليد يصح أن تتجوز فتطلق عليه لفظ الحمار. فالمجاز أيضا يضطرد، لكن الاضطراد الذي هو علامة الحقيقة هو الوجوب، الاضطراد الواجب، بخلاف المجاز فإنه لا يجب أن تسميه بها، لا يجب أن تطلق عليه هذا اللفظ. وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد، يعني إذا كان اللفظ منفردا، لا إذا كان مترادفا، أما إذا كان اللفظ من قبيل المترادف فإنه لا يضطرد استعماله، لأنه يمكن أن تستعمل إيش مرادفه، ما تستعمل نفس اللفظ فتطلق عليه مرادفه. وكما سبق للرذيفين تعاور بدع، فالألفاظ المترادفة يصح إطلاق بعضها على بعض. إذا كان اللفظ من قبيل المترادف فإنه يعني لا يلزم اضطراده، لأنه يمكن أن تطلق عليه اللفظ المرادف له. والضد بالوقف في الاستعمال، والضد هذا الاسم الثاني هو المجاز، يعني وضد الحقيقة وهو المجاز، يعرف بالعلامات التالية. والضد يعني المجاز يعرف بالوقف في الاستعمال، والضد بالوقف في الاستعمال يعني يعرف المجاز بالوقف في الاستعمال. بالوقف في الاستعمال بمعنى أنه لا يستعمل في هذا المعنى الجازي إلا إذا ذكر هذا اللفظ، إذا ذكر اللفظ الآخر في مقابله، إلا إذا ذكر اللفظ الآخر في مقابله. وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بالمشاكلة، يسمى عند علماء البلاغة بالمشاكلة، بمعنى ذكر الشيء بلفظ غيره لوروده معه في السياق، في سياق الكلام، ذكر الشيء بلفظ غيره. ويمثلون لهذا بقول الشاعر: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوني جبة وقميصا. يعني هو شبعان لكن كان يعاني من البرد، جاوب اقترحوا عليه، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. فلما لم تكن حاجته في الطعام قال: اطبخوا لي جبة وقميصا. فذكر هنا الخياطة بلفظ الطبخ، لماذا؟ لوقوعه في مقابله وفي سياقه. هذا يسمى عند علماء اللغة بالمشاكلة. فإذا كان اللفظ لا يطلق على هذا المعنى إلا في سياق ذكر مقابله فإن هذا علامة التجوز، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه. فنسي هنا أسند النسيان إلى الله تعالى، والنسيان نحن نعرف أنها صفة نقص وليس صفة كمال. لهذا قال أهل السنة والجماعة بأن المقصود هنا فنسيهم أي تركهم أو عاملهم معاملة النسيان. لكن لماذا أطلق اللفظ النسيان هنا؟ أطلق لذكر النسيان بالمعنى الحقيقي في مقابله، نسوا الله فلم يعمل بأوامره ونواهيه، فنسيهم يعني عاملهم معاملة الناس. لا، هو ما نسيهم، ونسيهم حتى من رحمته، يعني تركهم وصرفهم عن رحمته لا عن عذابه. فمثل هذا الاستعمال وهذا الإطلاق عندما يشترط فيه ذكر مقابله فهنا يكون من باب التجاوز. والضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال، كذلك كون إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى محالا عقلا أو عادلا. فكان إسناد هذا اللفظ أو إطلاقه عليه مستحيلا إما من جهة العقل أو من جهة العادة، فإن هذا يكون علامة التجوز أيضا، علامة التجوز أيضا. ومثلوا لهذا بنفس الآية السابقة التي سبق ذكرها، واسأل القرية، واسأل سؤال، هذا إنما يطلق للعقلاء. لماذا؟ لأنك عندما تسأل فأنت تنتظر ماذا؟ تنتظر جوابا على هذا السؤال. وفهم السؤال وإصدار الجواب هذا لا يقع إلا من الكائن العاقل، أما غير العاقل كالجدران والأبنية فإنها لا تجيبك لأنها ليست كائنات عاقلة. فلهذا قالوا هذا علامة التجوز والمراد واسأل القرية واسأل أهل القرية. ثم قال وكون الإطلاق على المحال واجب القيد. أيضا من علامات التجوز أو المجاز وجوب القيد، بمعنى أنه لا يستعمل في هذا المعنى إلا بالتقييد. فالمتكلمون باللغة أحيانا إذا أرادوا بعض المعاني استعملوا له هذا اللفظ بدون قيد، استعماله وإفادته لهذا المعنى بدون قيد هذا دليل الحق. لكن إذا أرادوا معنى آخر قيدوا بقيدك، يعني التزموا أن يذكروا قيدا بالكلام، فهذا علامة التجوز. ومثل لذلك لقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، فالجناح إذا أطلق إنما ينصرف إلى جناح الطائر، لكن لا يستخدم في هذا المعنى إلا بقيد، لهذا قيد وأضيف الجناح إلى الذل لإفادة هذا المعنى وهو التواضع والانكسار لهم. كذلك ما يقال شبت نار الحرب أو دارت رح الحرب أو اشتدت ساق الحرب، فهذه الألفاظ هنا لم تستعمل في المعنى المقصود إلا بالقيد والإضافة، فدل على وإن لم يكن هناك نار ولا رحى ولا ساق ولا غير ذلك. فالالتزام بالتقييد في حالة استعمال هذا المعنى هذا دليل التجوز. وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع. كذلك إذا كان اللفظ يجمع جمعا يغاير جمع المعنى الحقيقي، يغاير جمع المعنى الحقيقي، بمعنى أن اللفظ كان واحدا وله أكثر من معنى وهو حقيقة في أحد هذه المعاني، لكن اللفظ الثاني في المعنى الثاني، اللفظ نفسه في المعنى الثاني اختلفنا أو ترددنا هل هو حقيقة أو مجاز. فإذا وجدنا جمعه يختلف عن جمع الأول فاختلاف الجمع هنا دليل على أنه مجاز وليس حقيقة. ومثلوا لذلك بالأمر، أن الأمر يأتي بمعنى القول الدال بالذات على طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو حقيقة في هذا المعنى. والأمر بهذا المعنى يجمع على إيش؟ ناحية اللغة على أوامر، لكن الأمر يأتي بمعنى الفعل والشأن، وما أمر فرعون برشيد أي ما شأنه وحاله فعله. والأمر بهذا المعنى لا يجمع على أوامر إنما يجمع على أمور، فاختلاف الجمع دليل على التجوز على أنه مجاز في هذا المعنى الثاني. طبعا هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا يعني ثبت أن اللفظ حقيقة في المعنى الأول، إذا ثبت أن اللفظ حقيقة في المعنى الأول أو اتفقنا على أنه حقيقة في المعنى الأول، ثم تردد تفسيره بالمعنى الثاني على كونه حقيقة أو مجاز، فهنا نقول بأن اختلاف الجمع يدل على إيش؟ على التجاوز. لماذا؟ لأن حمل اللفظ على التجاوز أولى من حمله على الاشتراك، أولى من حمله على الاشتراك، لأننا لو قلنا لا هو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، معنى ذلك أنه صار مشتركا، أن الأمر مشترك بين قول الدال بالذات على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وبين الأمر بمعنى الفعل والشعر، وبالتالي جعل مشتركا بينهما، والاشتراك على خلاف الأصل وليس هو الغالب. حمله على أنه حقيقة بالأوجاز والثاني أولى من حمله على الفراق بينهما. وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع. استعمل فيما له العرب في غير ما لغته معرب، ما كان منه مثل إسماعيل، ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف جاء في التنزيل، إن كان منه واعتقاد الأكثر، والشافعي مثل للمذكر، وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى وجوع جهل ضرع. طيب لما انتهى من الكلام عن الحقيقة والمجاز ومسائلهما وعلاماتهما شرع في الكلام عن المعرب، وذكر المعرب في هذا الموطن لأنه يشبه المجاز من بعض الوجوه، وذلك من ناحية أنها من باب الألفاظ التي استعملت في غير ما وضع له الواضعون أولا في اللغة نفسها، فهي ألفاظ وضعت لمعان في غير لغة العرب، في غير لغة المتكلم، فهو يشبه التجوز أو المجاز من هذه الجهة، ولهذا ناسب أن يذكر المعرب هنا عقب الكلام عن المجاز. وبدأ أولا بالتعريف، تعرف المعرب بقوله ما استعملت في ما له كالعرب في غير ما لغته، يعني أن المعرب هو اللفظ الذي استعملته العرب في المعنى الذي وضع له في غير لغتهم، المعنى الذي وضع له في غير لغتهم، مثل المشكات والقسطاس والسكين والاستبرق، فهذه ألفاظ استعملتها العرب في معان وضعت لها هذه الألفاظ ولكن في غير لغة العرب، فهذا هو تعريف المعرب. بعد ذلك يقول ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل، الأصل أن يقال إسماعيل أو يوسف، إنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، لكن من باب ضرورة الوزن والاضطرار وتناسب وصوره المنع والمصروف فقد لا ينسب، ضرورة الوزن هنا دفعت إلى صرف ممنوع من الصرف. ويريد أن يقول الناظر لأنه لا خلاف بين العلماء في وجود الأعلام الأعجمية للقرآن مثل إسماعيل يوسف إبراهيم، بل قال أبو بكر الجواليد لأن كل أسماء الأنبياء والرسل أعجمية إلا أربعة، سمى بعض الأسماء هذا صالح محمد وهود، فقال بأن يعني كل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. الناظم يقول بأنه لا خلاف بين العلماء بأن القرآن فيه أعلام أعجمية مثل هذه الألفاظ، وليس هذا محلا للخلاف، لكنه قال إن كان منه، يعني إذا اعتبرنا هذه الأعلام من المعرض، اعتبرنا هذه الأعلام من المعرض، وهو كذلك هو من المعرض. لهذا اتفق علماء النحو على منعها من الصرف، ممنوعة من الصرف، وعلّلوا ذلك بالعلمية والعجمة، قالوا ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، فهذه أعلام أعجمية وهي من المعرض وهي موجودة في القرآن، وليس في هذا خلاف بين العلماء. كذلك لا خلاف بين العلماء في عدم وجود جمل مركبة أعجمية، لم يختلف العلماء أن القرآن لا يوجد فيه جمل مركبة أعجمية، فإذا انحصر الخلاف في مجرد إيش؟ في مجرد المفردات غير الأعلام، هل هناك مفردات ليست من قبيل الأعلام وهي عجمية ليست عربية أو لا؟ لهذا قال بعد ذلك: ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل، أو يوسف جاء في التنزيل إن كان منه. واعتقاد الأكثري الشافعي النفي، يعني أن أكثر العلماء ومنهم الإمام الشافعي، الإمام الشافعي خص هذه المسألة بكلام في أول كتابه الرسالة، ذكر أن بعض الناس قالوا كلاما لو سكتوا عنه لما كان فيه خلاف أو لكان أولى به، ثم أنكر على من يقول أن القرآن فيه ألفاظ أعجمية، والجمهور كذلك قالوا ليس في القرآن ألفاظ أعجمية. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول قرآن عربية، وصف القرآن بأنه عربي، بل أنكر وقال أعجمي وعربي، كيف يجتمع الأعجمي والعربي في كتاب واحد؟ فلهذا أنكروا أن يكون هناك ألفاظ. بعض العلماء منهم عبد الله بن عباس ومجاهد حكيم بن الحاجب أيضا يرون أن القرآن فيه ألفاظ معربة، يعني هي أعجمية في الأصل، مثل الألفاظ التي ذكرت سابقا استبرق كالسجين، فقالوا هذه ألفاظ أعجمية وليست عربية. وأما قوله تعالى قرآنا عربيا فهو قرآن عربي باعتبار الأغلب، بمعنى أنه عربي من حيث التراكيب وعربي من حيث أكثر المفردات، أو هو عربي قرآنا عربيا يعني بعد التعريب، يعني بعد تعريب العرب لهذه الألفاظ العجيبة. وأما قوله أعجمي وعربي فهذا ليس إنكارا للتنويع، وكيف يجمع بين لفظ عربي ولفظ أعجمي، ولكن المقصود كما يدل عليه السياق أعجمي وعربي يعني قرآن أعجمي طيب ونبي عربي أو مخاطب عربي، أنه قالوا لو جعلناه أعجميا لقال قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إن كيف يكون القرآن أعجميا والمخاطبون من العرب، أو النبي الذي جاء به من العرب؟ ليس المقصود هو إنكار التنويع في الألفاظ، إنما المقصود تفاوت الكتاب مع المخاطب أو مع النبي المتكلم أو المبعوث بهذا الكتاب، فهذا لا يليق لأنه لا يحصل التفاهم من القرآن أعجمي والمخاطبون عرب لا يفهمون الأعجمية، لا يتحقق المقصود. كذلك إذا كان النبي عربيا الكتاب أعجمي فإن النبي لن يفهم هذا الكتاب. وبعض العلماء كأبي عبيد القاسم المسلم يجمع بين القولين فيقول يعني من يعني أنكر كون هذه الألفاظ أعجمية يقصد بذلك أنها صارت عربية بعد التعريف، يعني بعد استعمال العرب لها والتكلم به صارت من لغتهم ونزل بالقرآن. وأما يعني من قال بأن هذه الألفاظ يعني أعجمية، إنما يقصد باعتبار الأصل، يعني هي في الأصل كانت أعجمية، فمن قال بأنها أعجمية فهو صادق، ومن قال بأنها عربية فهو صادق أيضا، ولكن كل قول باعتبار، هي أعجمية باعتبار الأصل، لكنها صارت عربية بالتعريب بعد استعمال العربي لها. إن كان منه اعتقاد الأكثر والشافعي النفي للمنكر، اعتقاد النفي للمنكر يعني يقصد لغير العلم، أما الأعلام التي سبق ذكرها فهذا لا خلاف في وجوده في القرآن، وذاك لا يبنى عليه فرع وتابى رجوع درج ضعف، يعني هذا الخلاف في وجود المعرف في القرآن أو عدم وجوده فيه لا ينبني عليه فرع فقهي. وقال في آخر متى أبى رجوع درع الضرع، يعني ما دام أن اللبن يأبى الرجوع إلى الضرع واللبن لا يرجع إلى الضرع، يعني لا ينبني عليه فرع فقهي أبدا. نفي بهذا المنكر، نفي بهذا المنكر في الغالب على أن